جاء في قول الله جل وعلا يتعلق به بعض المعاصرين في قول الله سبحانه وتعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. هم يقولون أن إنفاق الرجل على المرأة هو أصل القوامة، ولأجله جعل الله جل وعلا القوامة على الرجل. هذا فيه نوع أولا سوء فهم في الآية، من وجه الآخر أنه أخذ شطرا من الآية وداء الشطر الآخر. أما بالنسبة للفهم فإنه ما فهم مسألة الإنفاق التي قصدها الله سبحانه وتعالى. الله جل وعلا قصد الإنفاق في قوله بما أنفقوا من أموالهم أن المراد بذلك المهر، كما فسره غير واحد من العلماء باعتبار أن النكاح بوابة النكاح لا يمكن أن تصل إلا بمهر، إلا يعتبر ذلك من النكاح المحرم، كما لا يخفى عند العلماء، وكذلك ظواهر الأدلة من كلام الله عز وجل وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل أمر الله جل وعلا بذلك في قوله جل وعلا: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، يعني واجبا مفروضا على الرجال أن يدفعوا ذلك المهر للنساء. وهذا أمر متبع على خلاف الفطرة المنكوسة في هذا الأمر أن المرأة تدفع الرجل، أو أنه لا يوجد مقايضة في ذلك، كل يهيئ نفسه ونحو ذلك، ولا يوجد شيء من هذا الأمر. الشريعة الإسلامية هي متكاملة، نظرت إلى هذا الجانب وجوانب أخرى. كثير من الناس ينظر إلى حال مثلا بعض الناس الذي لم يعتبر بتشريع الإسلام بابتداء الزوجية والشروط المرتبطة في ذلك الأمر، ثم يريد بعد ذلك أن يطبق أحد النصوص على تلك الحياة بذاتها متجردة عن مجموع الحياة الأسرية، حياة الزوجين. هذا فيه نوع من الظلم. الشريعة متكاملة، من لم يطبق هذا الجزء فإنه يشق عليه أن يدرك ذلك المعنى الآخر. لهذا جاء تفسير واحد من السلف في قول الله جل وعلا: وبما أنفقوا من أموالهم أن المراد بذلك المهر. روي هذا عن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى، كما رواه ابن أبي حاتم وغيره من حديث علي بن أبي طالب عن عبد الله بن عباس. كجاء أيضا عن عامر بن شراحيل الشعبي، كما رواه عبيدة عنه في قول الله عز وجل: وبما أنفقوا من أموالهم قال هو المهر. وكذلك أيضا جاء عن غيره، كما جاء مجاهد بن جبر وجماعة من المفسرين. إذن المراد بذلك الإنفاق هو الأمر الذي لا يصح النكاح إلا به، وهو النفقة، وهو المهر التي تتهيأ به المرأة لنفسها ونحو ذلك. الأمر الآخر ما يتعلق بمسألة سوء الفهم في مثل هذا الموضع، أنهم جردوا الآية عن سياقها، وأن الله سبحانه وتعالى قال في قوله جل وعلا: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض. إذن بيّن الله سبحانه وتعالى أن ثمة تفضيل الرجل والمرأة في ذاتها، غير المسألة المالية التي هي إذن ثمة أحكام شرعية بمجموعها اجتمع هذا الأمر. قال غير واحد من المفسرين في قول الله جل وعلا: بما فضل الله بعضهم على بعض، قالوا من جهة ما هي الله سبحانه وتعالى من فطرة الإنسان من قوته وكذلك حمايته ونحو ذلك. ولهذا تجد الناس حتى في الجاهلية النساء أو المرأة التي لا يحميها زوجها ولا يقوم مثلا برعايتها ونحو ذلك، تقول له: أنك لست بأهل للتبعل. ولهذا يقول عمر بن كلثوم كما في بعض شعاره يقول: يقتن رجالنا ويقولن لستم لنا ويقتن رجالنا ويقولن لستم لنا ببعول لستم لنا ببعولي. المراد بذلك أي أنكم لستم بأهل لنا في التبعل ما دمتم لا تحموننا من الغوائل، كذلك أيضا من ما يحدث للمرأة مثلا من مصائب، كذلك أيضا من نوازل أو من مكائد يريدون أن يكيدوا بها. إذن المراد بذلك في هذا الموضع في قول الله سبحانه وتعالى: بما فضل الله بعضهم على بعض، أي ما جعل الله جل وعلا من فطرة جسدية، كذلك أيضا من جهة قوة وصلابة، كذلك أيضا بسطة. وهذا معلوم لا يمكن الإنسان أن ينكره، ولهذا تجد الرجل ما أتاه الله جل وعلا من بسطة وقوة، ويجد أيضا في سائر الفطر أن الرجل ينساق إلى نوع من الأعمال، المرأة تنساق إلى نوع من الأعمال. فلا تكن مثلا تجد امرأة تعمل في البناء أو تعمل في تعبيد الطرق أو تعمل مثلا في الأشياء الشاقة ونحو ذلك لا تنساق إليها فطرة، بل إن أيضا حتى أصحاب الأعمال لا يمكن أن ينادي يقول: نبحث عن النساء يعملوا في هذا الأمر، مع أنه لا يوجد قوانين تمنع. لماذا؟ لأنهم ينساقون إلى الفطرة. كذلك أيضا الرجل يجد أنه هو المعني بأمثال هذه الأمور، هذه غريزة فطرية تدل على وجود ذلك الفضل. بعض الناس ينظر في قول الله سبحانه وتعالى: بما فضل الله بعضهم على البعض، أن المراد بذلك هو التفضيل من جهة الثواب، المنزلة عند الله سبحانه وتعالى. هذا من الفهم الخاطئ. قد يفضل الرجل على غيره بشكل شيء لا اختيار له به، كمسألة المال. الله سبحانه وتعالى يفضل بعض الناس مثلا بأن وهبه المال، والله عز وجل يقسم الأرزاق. قد يأتي المال للشخص من غير تكسب، كان يرثه من أبيه أو يجده مثلا أو يأتيه هدية ونحو ذلك، فهذا من فضل الله سبحانه وتعالى ورزقه مثلا لعباده من غير أخذ بسبب متعلق بذات المتكسب. إذا نوع الفضل الذي يعطيه الله عز وجل الناس ليس له علاقة بفضل الذات عنده جل وعلا، باعتبار أن الإنسان يثاب على ذلك أكثر من غيره. المتقرب في أصول الشريعة أن الذي يعمل الحسنة سواء كان من الذكر أو من الأنثى أن الله عز وجل يتيه إياه الحسنة بأشر أمثاله إلى 700 ضعف. لا يوجد نص في الشريعة على الإطلاق أن الحسنة بالنسبة للمرأة تختلف بالنسبة للرجل، كذلك أيضا بالنسبة للسيئة. هذا ميزان عدل من الله سبحانه وتعالى، ولهذا خاطب الله جل وعلا في كثير من الآية، كذلك ما جاء في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم من مخاطبة الذكر والأنثى على حد سواء من غير فرق. كذلك أيضا ينبغي أن ينظر أن الشريعة الإسلامية فيما تأتي من أمر تأتي بما يواكب الفطرة كما تقدم الكلام عليه، لا تأتي بالأذواق. بعض الناس يريد أن تنزل الشريعة بالنسبة لذوقه، وكذلك أيضا ينبغي أن ينظر إلى الشريعة بمجموعها. بعض الناس يذهب إلى حكم من الأحكام الشرعية ويأخذه بعيدا عن سياقه التام. على سبيل المثال حينما حتى تفهم هذه الصورة، ما يأتي مثلا في كلام الله سبحانه وتعالى أن للذكر مثل حظ الأنثيين، للذكر مثل حظ الأنثيين بالنسبة للميراث إذا كانوا مثلا من الأبناء والبنات وإذا كانوا من الأخوات. كذلك أيضا بالنسبة إذا نظرنا إلى التكوين، تكوين الأسرة في الإسلام، تكوين الأسرة نوع متكامل. المرأة إذا أرادت أن تتزوج هل تدفع المهر؟ لا تدفع المهر، من الذي يدفع عليها؟ يدفع لها الرجل. كذلك إذا كانت هذه المرأة تحت ظل مثلا أبيها أو أخيها، والذي ينفق عليها ولا تنفق على نفسها. إذا هذا المقدار بالنسبة للمرأة قدر زائد، أما بالنسبة للرجل فهو مأمور بجملة من الأوامر الشرعية متحتمة عليه. قد يتزوج الرجل الفقير امرأة غنية تملك من القناطير مقنطرة من الذهب والفضة، هذه تعتبر خزائن لديها، ليس فيها حق للزكاة، لا تلزم عليها إطلاقا أن تنفق ولو دينارا أو درهما. من الذي يجب عليه؟ يجب على الزوج أن يذهب ويكد ويكدح ونحو ذلك، ولا يجب عليه، بل يحرم عليه أيضا أن يأخذ من مالها من غير طيب نفس منها. إذا فما تتكلف الرجل في مجموع نظام النفقة لا ينبغي أن ينظر إلى باب واحد، ينبغي أن ينظر إلى أجزاء متكاملة في أبواب النفقة، كذلك أيضا في أبواب العطية. إذا الأبواب المالية في الشريعة أمر موزون. كذلك أيضا كثير من الناس لما فتنوا بما يسمى بجانب المرأة أو مثلا حقوق المرأة ونحو ذلك ينظرون إلى هذا الجانب ولا ينظرون إلى مسألة الرجل. فحينما يأتي الغرب بفنهم في صياغة الكلام، كذلك أيضا جمع كثير من الأمور في سياق واحد، الممنوعات المرأة ونحو ذلك، بينما تجد الرجل ونحو في كثير مما حرمه الله سبحانه وتعالى عليه في عش الزوجية أو في غير الزوجية لا ينظر إليه. حرم الله جل وعلا عليه كثيرا من الأمور، وأمره الله جل وعلا بكثير من المشاق التي لا تجب على المرأة. أمر الله عز وجل بالجهاد على سبيل الخصوص، وما أمر النساء أمره بالنفقة، جعل عليه في ذلك مسؤولية عظيمة. إذا الرجل يجب عليه أن يخرج، وإن أخذ ذلك منه نهاره كله، يخرج من الصبيح ليرجع إلى الليل، أن يكل أو يطعم أبناءه ويطعم المرأة. أما بالنسبة للمرأة لا يجب عليها الإسلام في الإطلاق. ما حرمه الله عز وجل على الرجل من الذهب والفضة والحرير وهو نوع من التحلي، قد يقول قائل لماذا لا يتحلى به الإنسان؟ لا يبحث عن أمثال هذه المسائل، وإنما يبحث الجمل أخرى فيسيقونها في مساق. إذا جاءت منتظمة على نحو المنع ونحو ذلك، ونهي وغير ذلك، ينظر الإنسان إلى أمثال هذه الأحكام على أنها جمع لكثير من الممنوعات، ولا ينظر إلى جانب آخر. ولا أحد الجنسين من كمال في سواء في ماله، كذلك أيضا كمال في عقله وغير ذلك.